إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اتقوا الله جل في علاه، فإن من اتقاه وقاه وجعل الجنة مأواه. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أننا في الأشهر الحرم الذي قال الله جل وعلا فيه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، فسرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله مبينا هذه الأشهر الحرم الأربعة، قال صلى الله عليه وسلم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، 3 سرد و1 فرد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وهو هذا الشهر الذي نحن فيه، هذه الأشهر الحرم حرم الله فيها القتال، وحرم الله فيه الظلم، فتجتمع في هذه الأشهر الحرم يا عباد الله حرمة شرع الله، وحرمة أمر الله، وحرمة الزمان، بل وربما حرمة المكان. إذا كان الإنسان في مكان محرم كالحرمين الشريفين، أيها المسلمون، إن أناسا يدعون الإصلاح وحقيقة أمرهم الإفساد، وقد ذكر الله حال المنافقين في القرآن: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ومن صفات اليهود أيضا الإفساد في الأرض، ويسعون في الأرض فسادا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فدل القرآن على أن من صفات المؤمنين أنهم إنما ينتجون ويوجدون الإصلاح. أيها المسلمون، هذه وصايا سميتها بالوصايا الجياد لتجنب الفساد عن البلاد. فكم من أناس ادعوا الإصلاح وما راموا إلا ولا وصلوا إلا إلى الفساد، وأمرهم واضح جلي للحاضر والباد. أول هذه الوصايا أيها المسلمون أن نعلم علم اليقين أن الابتلاء بين المصلحين والمفسدين كائن إلى يوم القيامة. ولذلك ضرب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مثلا فقال: مثل القائم على حدود الله وهو المصلح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كمثل قوم نزلوا في سفينة فنزل بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها، فقال الذين في الأسفل إذا أرادوا ماء يصعدون، فقالوا لو أنا حفرنا حفرة من أسفل السفينة فنأخذ الماء ولا نرد على من فوقنا. فقال صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم وما أرادوا غرقوا وغرقوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم لنجوا ونجوا جميعا. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن وجود المصلحين دافع للبلاء مديم للنعماء على كل الأرجاء. ولهذا ينبغي أن تكون أيها المسلم ليس صالحا. بعض الناس يقول عليك بنفسك ما عليك من الناس، لا، لا تكن سلبيا أبدا، بل كن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بحسب الوسع والقدرة والطاقة. أيها المسلمون، إن الفتن قد ظهرت وأصبحت لها قرونا، فأصبح المفسدون يدعون الإصلاح، أصبح السفاكون قتال الأبرياء قتال المسلمين يدعون الإصلاح في الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، رواه الإمام مسلم في صحيحه. ومن نظر إلى مجريات الأمور وجد أن الشرور في كل دور عياذا بالله تبارك وتعالى، ولكن ليس البلاء في الشر الخاص، وإنما البلايا في الشرور العامة التي تصيب البلدان فتفقد الأمن وتشتت الجمع، وحينئذ يصبح الناس في حيص بيت. ولذلك هذه هي الوصية الأولى، شكر الله على النعم ليلا ونهارا، والأخذ على لسان من تسول له نفسه لكفران هذه النعم الظاهرة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فشكر الله من أعظم الوصايا الجياد، بها نتجنب الفساد، بها نجنب الفساد عن البلاد. أيها المسلم، إن قوما يشكرون الله على النعمة يديم الله عليهم النعم، لأن الله قد أخبر وخبره صدق وحق، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من المفسدين من يقول علي وعلى أعدائي، والمصلح يقول وإن كان الظلم واقعا علي فالعبرة بالأمن العام ولا يهم إن كنت مظلوما. هذا الفرق العظيم بين المصلح حال الشكر وبين المفسد وحال الكفر الذي يصاحبه. الوصية الثانية، عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، فإن من أعظم ما ندفع الفساد عن البلاد أن نعبد الله وحده لا شريك له. يقول الله جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، صحراء قاحلة، أرض موحلة لا نبت فيها ولا زرع، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فينبغي للمسلم أن يعبد الله، فإن عبادة الله في حال الفتن تدفع البلايا والمحن، فإن عبادة الله من أعظم علامات الإصلاح في البلاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعبده لا سيما أن نعبد الله لا سيما في وقت الفتن، حتى قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج أي في وقت القتل والقتال والفتن المظلمة، العبادة في الهرج كهجرة إلي. فتأملوا يا عباد الله عظيم الأجر الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصية الثالثة: أي عباد الله، يا أيها المواطنون والمقيمون في البلد الطيب الآمن، إذا أردنا دوام هذا الأمن ودوام وحدة الكلمة فعلينا أن نتجنب المعاصي والبدع وأن نتجنب الفساد، لأن الإحالة في الفساد يعني عياذا بالله فتح باب غضب الله. ولا تسأل إذا غضب الله من أين يأتي الهلاك، يقول الله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الوصية الرابعة: يا عباد الله، حتى نكون ثابتين على أمننا محافظين عليها بالغالي والنفيس، ونسعى لجمع الكلمة وترابط الوحدة والأخذ على أيدي السفهاء الذين يريدون تشتت الكلمة ويريدون تفرقة الجمع ويريدون أن يذهب الأمن من بلدتنا هذه، علينا أن نتعظ بمن حولنا، لا تكن ممن قد اتعظ بنفسه وكن ممن اتعظ بمن حوله، فإن ذلك من أسباب السعادة ومن علامات الشقاوة أن يكون الإنسان لا يعظ ولا يتعظ إلا إذا وقع البلاء عليه نفسه. أيها المسلمون، تلكم الوصايا الجياد العامة لكل مسلم ومسلمة، ثم هذه وصايا خاصة لعل وعسى أن يديم الله علينا الأمن وأن يحفظ لنا جمع الكلمة. أوصيكم بالسمع والطاعة لا سيما في وقت الأزمات والشدائد. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فوالله ما يقيم الله بالسلطان من وجود الأمن خير مما يتطلع إليه أهل الفساد مع عدم وجوده، وإذا احتل الأمن أصبح الكل رأسا، وحينئذ تعلموا ما الذي سيحصل. فتأملوا حال المسلمين في بلدان شتى. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي، خطاب لنا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثانيا أيضا من الوصايا الخاصة: البعد عن الإعلام الفاسد وعدم نشر الأخبار الكاذبة، والبعد عن إذاعة الأخبار بلا تثبت من الأبرار. إياك أن تكون وقود نار بكلمة تقولها أو خبر تنشره أو مقولة تجعلها في الإذاعات. يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يستصلون على الإذاعات ويشيعون الإشاعات ويخبرون بالأخبار الكاذبة ولا يرجعون إلى أولياء الأمور. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وقال الناس: بئس مطية الرجل زعموا. وروي مرفوعا: والمنافقون يقول الله عنهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم يرجفون ويقولون ويتكلمون في أمور الحرب، في أمور الأمن، في أمور السياسة، وقصدهم إرجاف المؤمنين، وقصدهم زيادة التخويف بين المؤمنين وتقطيع كلمتهم. أيها المؤمنون، تعلمون أن ولاة الأمر وفقهم الله قد اتخذوا قرارا في المشاركة العسكرية في بلاد اليمن لرد عدوان الظالمين وإحجام كيد الكائدين، وهي مشاركة ولله الحمد أقرت عيون الموحدين وأسرت عيون المظلومين، وهي مشاركة شرحت صدور المسلمين ورفعت عن الأمة الكيل الذي كان يدار عليها، لا سيما أهل الخليج الذين فيهم الأمن والأمان ورغد العيش. فكم من حاسد لهم وكم من حاقد عليهم. ألا ليت قومي يعلمون، ألا ليت الناس الذين يعيشون في الخليج يدركون هذا المعنى فيحافظون عليها بالغالي والنفيس. والله ما مثل الأمن نعمة بعد الإيمان. أيها المسلمون، هذه الأمور: المشاركة في الحرب، انتهاء الحرب، القول في السياسة، هذه أمور هي لولاة الأمور ابتداء وانتهاء. ولا أنسى أن أذكر وأذكركم بفضل الرباط في الثغور لأولئكم الجنود البواسل الذين شاركوا أو الذين لم يشاركوا ولكنهم كانوا في رباط وكانوا في حجز في وزارة الدفاع أو الداخلية أو الحدود، فإن لهم عند الله أجورا عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. متفق عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإن خير زاد تقبلون به على الله تقوى. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن هذه المشاركة التي كانت من ولي الأمر مع إخوانهم في دول الخليج لا ينبغي لنا أن نتكلم فيها في أنها كانت نافعة أو ضارة، فإن نفعها جلي لكل عاقل. ولو لم يكن من نفعها إلا أن ولاة الأمر هم الذين قرروا المشاركة فيها، فلا ينبغي الخوض فيها، وينبغي علينا أن نترك الأمور وأن نكلها إلى أهل الخبرة وأهل السياسة وأهل الحرب، فهم أدرى بما فيه قوام البلاد. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن خير ما تعينونهم وخير ما توصلونه إليهم الدعاء لهم، الدعاء لهم. والدعاء أيها الإخوة من أعظم الأمور التي تستجلب به من الله السرور، فعليكم بالتضرع إلى الله لا سيما في الأوقات الفاضلة، فإن الأمة تدور لها، فإن الأمة تدار عليها المكائد وتدار حولها المكور، مكر منها هنا ومكر منها هنا ومكر منها هنا، فينبغي علينا أن نلجأ إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، اللهم أدم علينا نعمة الإسلام والإيمان، اللهم أدم علينا نعمة رغد العيش يا رب العالمين. اللهم احفظ أمننا وإيماننا ووحدتنا وجمع كلمتنا. اللهم أصلح ولي أمرنا وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح له البطانة يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في الثغور، اللهم احفظهم يا رب العالمين، اللهم اكفهم برعايتك واكتب لهم أجر المرابطين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم من أراد بنا وببلاد المسلمين خيرا فاعله ووفقه وسدده، ومن أراد بنا وبالمسلمين شرا فأشغله في نفسه وأدر الدائرة عليه وكج عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن لا تعاملنا بذنوبنا، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك، إنك أنت أهل الجود والكرم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أزواج نبينا محمد وعلى أصحاب نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحب والآل أجمعين. والحمد لله رب العالمين.